انا احسنك مش اقول تكرر بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تكرر ربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم سبحان من خصص القلم بما جرى على الأمة في لوحة إسمه القديمة صور وخلق وقطع موقع ثمر الدهر بين الخلائق تقسيما كون الاكوان وطوال الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اي لقد ممنون كل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بأنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اي قيام بين جبلها علينا ذلكم العالم القرآني لداعي بيلة الفارة دكتور محمود محمد صابر قرأ بتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ الدول العربي والعالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز منيا للصمح بمحافظة الشرقية ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه غيث فتح للنبي قبول فتح نصرة هادي يا رب توكلنا على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا برحمتك يا رب ارحمنا برحمتك يا رب الله عليك ربنا ما شاء الله على النبي لا إله إلا الله. نعم. والذين تدعون من خذ العفو. ليس عليك خذ العفو سيد ليس عليك صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله خذ العفو. وإما ينزغنك من الشيطان على حضرة النبي. الله يفتح عليك. تفتح على صحبة ربنا يا سيدي. طيب طيب. نرجع تشوي. خليك مع النغمة. الله الله الله الله. ما تبوظناش يا عمي. Oh, ربنا يا دكتور محمود. نعم نعم يا حبيبي ما عليك كده يا عالم الشرعية الله الله الله. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون عليك يا سيدنا فرمل ربنا حاج محمود فرمل عليك كتب الله يدمرنا الله عز على خير يا رب بسول بس خلي بالك اكون لك ماشي نعم تدعوهم الى الهدى لا يسمعون خذ العصر ليس عليك حبيبي اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله يزيدك يا رب فضل ثاني حد وحده طول بالك شوف هذا المره شيء اللهم صل على النبي فضل ثاني اول جرعه هي اول جرعه يا عم ما لا شيء الله صوت عطيه نعم نعم حبيب الله يزيدك منه يا رب اكبر النبي الله الله الله الله ما يزيدك يا رب يا خي نور النبي حاضر يا سيدي اسمع كلامي الله نعم وإما ينزغن مثل الشيطان لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله عليك اللهم صل على النبي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا عليك. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. فكرة الشرعية كلها. نعم. شرعية بس. قوانين. ليس عليك. نعم. عليك حبيبي. والله انت منفوح بفرحة حضرة النبي الله الله الله اللهم صل على النبي عليك الله ما شاء الله صلوا على سيدنا النبي. يا نبي وهم الجهر من القول بالغدو والآصال وما سبهم من الغاصي وإذا صدرك يا رب. الله الله الله. قل ما دام تزاد جمال الله. Oh. واصبر كمان كمان كمان واحد بالك من اللي جاي ده خش يا حبيبي خش قلبك ده الحبيب عليك يا رب عليك عم الشيخ محمود تمكن جدا ثاني طيب نعم عليك نعمه يا سيدنا ماشي يا مريح الكلام انت حاج محمود يعني انت ارتاح عليك فلات يا رفت عليك الله يفتح عليك يا حاجات روحانية قل لا رسال ورسول تبتغ الله الصلاة والسلام الله الله الله الله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم Thank you. محمود بص عليك الله يزيدك يا رب. الله اكبر يا خير محمود ابو صابر يا صلاة النبي جلتك فيها رضا والله ايه يفضل حبيبي يفضل بتكلم صلاة النبي ياخد حد كمان الله اكبر يا متمكن الله الله الله الله الله خش الله أكبر احفظك من كل سوء ربنا قول الله أكبر واحد يجب أن يقول الشعر وطيع الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم والله يبقى غصب عنا الذين يقيمون الصلاة الله الله الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون ما شاء الله الله الله الله الله الله يزيدك يا رب وافتح لك الباب ربنا مولانا نعم لك تعاليك نعم كل ده على الشيء كل ده كمل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم كم كما أخرجك ربك من ايه الحلاوه ده يا شيخ محمود الله يصلي السلام والله يا شيخ محمود والله لو عليه وسلم نعم نعم يا شيخ محمود نعم الله كمان الجبرات الحلوه ده يا شيخ محمود الله

بشدر واحدة معاه. يحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. عشت عليك. طب. نعم. ماشي ماشي ماشي حبيبي. الله أكبر. تستجيبون ربكم فاستجاب لكم. أعرف يا رب. مستجاب من عطيه. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موردين. يا سلام يا سيدي. وما جعله الله إلا بشرى. من يا حبيب؟ ما جعله الله. وما جعله الله إلا بشرى. ولتطمئن به قلوبكم. الله يرضى عليك. نعم يا حبيبي. الله يزيدك. الله اكبر. نعم. ما جعل الله الا بشرى لك. الله يفتح عليك يا حبيبي. بشر يا حبيبي بشر. الله اكبر. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ المقدم رئيس الجزء الكبرى في الرسالة المتنسل على المساجد المريه بحضار خلفاء الحاج احمد محمود في مدينه السيد اللوي. ايها الجماعه الكريم، شكرا الله يسعدكم جميعا.